وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الخامس الذي يتم في العشر الأواخر من رمضان في المسجد الحرام، وهذه هي الليلة الخامسة والعشرون من شهر رمضان عام 1415. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا من خيرها وثوابها نصيبا. هذه الليلة هي ليلة الجمعة، وقبل أن أتكلم على صميم الموضوع الذي أريد أن أتكلم فيه، أبين شيئا من خصائص يوم الجمعة. يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وهو أفضل أيام الأسبوع، وخير يوم طلعت عليه الشمس من أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أهبط إلى الجنة، وفيه تقوم الساعة، وله خصائص كونية بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. هذا اليوم، يعني الجمعة، هو الذي هدى الله هذه الأمة إليه وأضل عنه اليهود والنصارى. كل الأمم تريده، لكن الله تعالى هدى هذه الأمة له وأضل عنه اليهود والنصارى. فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فصارت الأمم السابقة لنا تبعا. نحن الآخرون، ولكننا السابقون في الفضائل، والسابقون في مواقف يوم القيامة، لأن هذه الأمة أشرف الأمم عند الله تعالى وأكرمها عند الله. إذن اقتسمت الأديان الأيام التي هي عيد، فاختص المسلمون باليوم الأول باليوم الذي جعل الله له خصائص لم تكن لغيره من أيام الأسبوع. الجمعة لمن؟ والسبت والأحد للنصارى. إذن كانوا لنا تبعا، يأتون بعدنا، فنحن قد سبقناهم والحمد لله. استرح. أما خصائص هذا اليوم، أعني الجمعة الشرعية، فمنها أنه يسن الإكثار فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم، وقال أكثروا فيه علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. فينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم، فيقول اللهم صل على محمد. وإني أسأل، ما معنى قول القائل اللهم صل على محمد؟ هل المعنى اللهم ارحمه، أو المعنى اللهم انصره، أو المعنى اللهم شفعني فيه، أم ماذا؟ معناه الأول، أي اللهم ارحم محمدا. الجواب خطأ. نعم، اللهم اذكره في الملأ الأعلى. الجواب، يعني إن قلت خطأ أو نصف خطأ يمكن. نعم. ها؟ اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. إذن صلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة. أسرح. أي ذكره بما يثنى به عليه، من الفضائل والمناقب صلوات الله وسلامه عليه. وأما من قال من العلماء إن صلاته عليه بمعنى رحمته إياه فهذا ليس بصحيح، لأن الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اجلسوا يا أخواني استريحوا، لأن الله قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة، أي أن المعطوف غير المعطوف عليه. ولأن العلماء أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يقول اللهم ارحم فلانا، واختلفوا هل يجوز أن يقول اللهم صل على فلان إذا لم يكن نبيا. ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان الحكم فيهما إيش؟ واحدا. على كل حال إذا قلت اللهم صل على محمد فكأنك تقول اللهم أثني على محمد في الملأ الأعلى، أي اذكره بالمناقب والفضائل. فينبغي لنا في يوم الجمعة أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أي من خصائص يوم الجمعة الشرعية أنه يشرع فيه الاغتسال كما يغتسل للجنابة، يشرع فيه الاغتسال كما يغتسل للجنابة. وهل هو واجب أو سنة؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إنه واجب، وقال آخرون إنه سنة. والقول المختار الراجح عندي أنه واجب، وأنه يجب على الإنسان أن يغتسل للجمعة صيفا وشتاء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والقائل هذا من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله، وهو أصدق الخلق في قوله، وهو أفصح الخلق في نطقه، وهو أنصح الخلق للخلق. كم هذه؟ كم؟ أربعة. أولا هو أعلم الخلق بشريعة الله، أهذا مسلم؟ نعم مسلم لا شك، أعلم الخلق بشريعة الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال غسل الجمعة واجب فإنه لم يقل ذلك عن جهل بل عن علم. ثانيا هو أصدق الخلق فيما يقول، هل في ذلك منازعة؟ لا، فإذا أخبرنا بأن غسل الجمعة واجب فهو صادق واجب. ثالثا هو أفصح الخلق فيما ينطق به، هل في هذا منازعة؟ لا، هو أفصح الخلق. فإذا عبر عن حكم من الأحكام بأنه واجب فإنه واجب، هذا مقتضى الفصاحة والبلاغة. هل يمكن أن يريد بقوله غسل الجمعة واجب أي غسل الجمعة سنة ولكن يعبر عن السنة بالواجب؟ لا، لا يمكن. هو أنصح الخلق فيما يرشدهم إليه، في خلاف؟ عجيب، لا ما في خلاف، هو أنصح الخلق فيما يرشد إليه عليه الصلاة والسلام. إذا قال غسل الجمعة واجب فإنه لا يبقى عند الإنسان شك في أنه واجب. ولو أن هذه العبارة جاءت في كتاب فقهي ألفه عالم من العلماء وقال فصل غسل الجمعة واجب على كل مكلف، أيشك أحد أن المؤلف أراد بالوجوب الإلزام؟ نعم لا، كل شراح الكتاب يقولون المؤلف يرى أن الرسل لازم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الحكم بوصف يقتضي الإلزام، ما هو؟ قوله على كل محتلم، أحسنت، والمحتلم البالغ، وهذا الوصف مناسب تماما لكون الحكم لازما، إذ أن المكلف هو محل الإلزام وعدمه. ولقد كان هذا أمرا معلوما عند الصحابة، فلقد دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، فكأنه لامه على تأخره، فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت، يعني ثم حضرت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فوبخه أمام الجمهور وهو يخطب يوم الجمعة، وبخه أن اقتصر على الوضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ولكن إذا قال قائل: إذا كان الإنسان في زمن الشتاء فهل تلزمونه أن يغتسل؟ نعم نلزمه، إلا إذا خاف الضرر، إلا إذا خاف الضرر. وفي بلادنا ولله الحمد الغسل سهل في الشتاء وفي الصيف، أما في الشتاء فالسخانات متوفرة والحمد لله، وأما في الصيف فالبارد منشط، وحينئذ الأمر سهل، لا يبقى على الإنسان إلا العزيمة الصادقة، هل يغتسل أو لا يغتسل. فإن قال قائل: إذا أوجبتم غسل الجمعة على من أتى الجمعة، فهل إذا لم يغتسل وصلى هل تصح جمعته أو لا؟ فالجواب: تصح الجمعة، لأن هذا الغسل ليس عن حدث، ليس عن جنابة، لكنه غسل واجب من أجل كمال النظافة في هذا اليوم الذي جعله الله تعالى عيدا للمسلمين. ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه صلاة خارجة عن المألوف فيما يصلى في هذا الوقت. وما هي الصلاة؟ إيش؟ صلاة الجمعة خارجة عن المألوف في كيفيتها وفي عددها وفي وقتها وفي ما يتقدم لها وفي مكانها. أما في كيفيتها فإنها تقرأ فيها القراءة جهرا، وغير يوم الجمعة أجب. تقرأ سرا، تمام، في عددها، عددها ركعتان في الإجماع، والظهر الذي يفعل في هذا الوقت عدده 4 بالإجماع، كذلك في مكانها. فالجمعة لا تقام إلا في مكان واحد في البلد، لا بد أن يجتمع أهل البلد كلهم في مكان واحد، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الناس في عهده يصلون الجمعة في مسجده فقط، ولم تتعدد الجمعة في بلاد المسلمين إلا فيما فوق 200 بعد الهجرة، يعني بقي المسلمون أكثر من 200 سنة لا تتعدد الجمعة في بلادهم، بل يجتمع الناس كلهم في مكان واحد على إمام واحد وعلى توجيه واحد، ويظهر من تآلف الناس وتحابهم ما لا يظهر إذا تفرقوا. ولهذا كان من الخطأ أن تتعدد الجمع في البلاد بدون حاجة، لأن هذا تفريق للمسلمين، والواجب أن توحد الجماعات في يوم الجمعة على إمام واحد وفي مسجد واحد، إلا إذا دعت الحاجة إلى التعدد فتتعدد بقدر الحاجة. وللعلماء رحمهم الله تفصيل فيما يبطل من الجمع عند التعدد، هل الذي يبطل ما تأخر في تكبيرة الإحرام، أو ما تأخر في إحداثه، أو ما لم يباشره الإمام أو نائبه، أو ما أشبه ذلك مما هو معلوم في كتب الفقه، وليس هذا موضع ذكره، لكن مهم أن المشروع في الجمعة أن يكون الناس على إمام إيش؟ على إمام واحد. هي أيضا تخالف غيرها في الوقت، تخالف غيرها في الوقت، فعند الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أن وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى العصر، يعني من بعد طلوع الشمس بنحو ربع أو ثلث ساعة إلى وقت العصر. وعند كثير من العلماء أن وقتها قبل الزوال بنحو ساعة إلى العصر، وعند أكثر العلماء أن وقتها كوقت غيرها من الزوال إلى أتم إلى العصر، إلى وقت العصر. فالعلماء متفقون في انتهاء وقتها أنه إلى العصر، لكن مختلفون في إيش؟ في ابتدائها، بينما هم متفقون على أن وقت الظهر من إيش؟ من زوال الشمس. وهذا يدل على أن صلاة الجمعة صلاة منفردة. كذلك أيضا من خصائصها أن العصر لا تجمع إليها، يعني ما يمكن تجمع سوى العصر، فلو مر المسافر ببلد ودخل وصلى الجمعة وأراد أن يصلي العصر لأنه مسافر، قلنا له لا، لا تجمع العصر إلى الجمعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ورد عنه الجمع بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا ولكنها صلاة مستقلة. وكذلك لو كان الإنسان مريضا يباح له الجمع وحضر الجمعة وأراد أن يجمع إليها العصر، قلنا لا تجمع، لا تجمع إليها العصر، لأن الجمعة من خصائصها أنه لا يجمع إليها شيء من الصلوات. أفهمتم؟ طيب. ومن خصائص هذا اليوم، أعني يوم الجمعة، أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. انتبه، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه إياه. فمتى هذه الساعة؟ هذه الساعة مبهمة، مبهمة، ولكن أرجاها ما بين دخول الإمام لصلاة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، هذا الوقت هو أرجاها. وأقربها، والناس فيه مجتمعون على ذكر الله، وكذلك الناس قائمون يصلون صلاة فريضة وهي صلاة الجمعة. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينتهز الفرصة في هذا الزمن فيدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء من أمر الدين والدنيا ما لم يكن إثما. فإن قال إنسان: وهل أدعو في صلاة الجمعة بشيء يتعلق بأمور الدنيا؟ فما الجواب؟ يعني لو قال الإنسان يصلي الجمعة: اللهم ارزقني بيتا مشيدا مفروشا وسيارة مكيفة وهو يصلي، أيجوز هذا أم لا؟ يجوز، لأن الدعاء عبادة. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد في حديث ابن عباس في حديث ابن مسعود قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. أي شيء تدعو الله تعالى به في الصلاة فإنه لا يضر ولا يبطل الصلاة، لأن نفس الدعاء ولو بأمور الدنيا عبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاحرص وانتهز الفرصة وادعو الله سبحانه وتعالى وأنت في صلاة الجمعة، فلعلك توافق ساعة الإجابة. ومن خصائص يوم الجمعة أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، كما جاءت الترغيب فيه بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء قرأتها عن ظهر قلب أو قرأتها بالمصحف فالثواب حاصل. ومن خصائص يوم الجمعة أنه ينبغي التبكير إلى الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الخامسة في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة تستمع الذكر. ومن خصائص يوم الجمعة أنه لا يصح البيع بعد النداء لها، إذا كان الإنسان ممن يجب عليه حضور الجمعة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا أذن الأذان الثاني الذي يكون عند حضور الإمام فإن البيع والشراء حرام على من تلزمه الجمعة حتى ولو كان في طريقه إليها. فإذا قدر أنك ستصلي في المسجد الفلاني وسمعت الأذان الذي يكون عند حضور الإمام وأنت ذاهب إلى المسجد ومعك زميل لك واشتريت منه شيئا في حال الذهاب إلى المسجد، فإن البيع باطل لا يصح، لأنه منهي عنه، وكل ما نهي عنه ولو حكم بالصحة أو الفساد فإنه يكون فاسدا إذا حصل في الحال التي ينهى عنه فيها. ولو أنك بعت واشتريت بعد نداء صلاة الظهر فهل يبطل البيع؟ لا، لأنه جائز. والحاصل أن الجمعة لها أحكام متعددة تنفرد بها. ولقد شاهدت هذه الليلة كثرة الناس في المسجد الحرام، وكأنهم يخصون هذه الليلة إما بقيام وإما بعمرة وإما بعمل صالح، يخصونها به. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام ويومها بصيام، فقال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا تخصوا يومها بصيام. وعلى هذا فلا يزاد في القيام العادي ليلة الجمعة، لا يزاد في قيامها عن قيام غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا عن ذلك. وكذلك لا نخصها بعمرة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن تخصيص العبادة بزمان أو مكان لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر من البدع. والإنسان إنما يتعبد لله بماذا؟ بما شرعه الله، لا بما تهواه نفسه. فإذا حدثته نفسه أن يخص ليلة الجمعة بعمرة فليبحث: هل جاء هذا عن رسول الله؟ هل جاء عن الصحابة؟ هل جاء عن الأئمة؟ إذا لم يأتي فلا يفعل، لأنه يكون مبتدعا في دين الله. إذن تخصيص ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بعمل زائد عن الأيام الأخرى لم يرد به الشرع يعتبر من إيش؟ من البدع. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه، أن نتكلم فيه كلاما عارضا فيما يتعلق بيوم الجمعة. أما ما كنت أريد أن أتكلم فيه فيما سمعنا من قراءة أئمتنا، فهو قول الله تبارك وتعالى: أوفوا الكيل إذا كنتم نصف ذا. اشرب الباقي. فهو قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلنتكلم أولا عن إعرابها حتى نعرف من النحوي منكم من غير النحوي. من يعرف؟ تفضل. إيش؟ ما هو؟ إنا كل شيء. إن ضمير ليس كذلك. تفضل. إن حرف ناسخ، وكان حرف ناسخ أيضا، لكن لأي شيء إن؟ لكن إن ليش؟ إن ماذا تفيد؟ صحيح، إن حرف توكيد. استمر. نعم، تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم، ضمير منفصل. وين ضمير منفصل؟ إلا لكن استرح. نعم، منصوب. منصوب في محل النصب. أحسنت. مبني على إيش؟ على السكون. في محل نصب. اسم بارك الله فيك، كل شيء. طيب ما تقدير الفعل؟ أحسن. طيب بارك الله فيك. خلقناه. نعم نعم. طيب نا ما بنى على إيش؟ في محل. نعم. ألها ألها. أين خبر إن؟ لا. جملة خلقناه. طيب. ما الذي يسمى مثل هذا التركيب عند النحويين؟ بماذا يسمى؟